الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، قال: في السبب الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. جبل الله عز وجل الإنسان على حب الجمال والجلال والعظمة، جبله الله عز وجل على أن يحب كل جميل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى جليل له كل صفات الكمال. فالقلوب مفطورة على أنها إذا شاهدت كمال أسماء الرب وصفاته واستحضرت معانيها وشاهدت آثارها في الكون أحبت الله سبحانه وتعالى لا محالة. وهذا أعظم سبب في الحقيقة، وتدبر القرآن يتضمن هذا السبب تضمنا يكاد يكون في كل سورة إن لم يكن في كل آية. يعني أن القرآن العظيم يعرفنا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه علينا بناء على معرفة الأسماء والصفات. فالله عز وجل هو الله الإله، وهو الرب رب العالمين، وهو الرحمن الرحيم، وهو ملك يوم الدين ومالك كل شيء سبحانه وبحمده، بيده الهداية والإضلال، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يميت ويحيي، يسعد ويشقي، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أسماءه وصفاته ويذكر آثارها في الوجود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا فيما نراه من أحوال إلى تدبر آثار الأسماء والصفات، كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة التي بحثت عن صبي لها في السبع فوجدته فألصقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهكذا أرشدنا الله عز وجل حين نرى آثار القوم المهلكين، نرى أثر عزته ورحمته عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في خاتمة كل قصة من قصص أنبيائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فانتقامه من أعدائه أثر من أثر عزته، وانتصاره لعباده المؤمنين أثر من آثار رحمته، رحمته الخاصة، رحمته بالدين سبحانه وتعالى. فمعنى مشاهدة الأسماء والصفات مشاهدة آثارها ومطالعة هذه، مطالعة القلب لهذه الآثار، حتى يمتلئ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، ويشهد وراء كل يعني ما مشهد يشاهده من مشاهد الحياة أثر قدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى ووحدانيته. يقول: ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. المعطلة النفاة الذين ينفون وجود الرب أو ينفون أسمائه أو صفاته أو بعض صفاته، وأشدهم غلوا الكفار الذين ينفون وجود الرب سبحانه وتعالى ويصفونه بالمستحيل، فيقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. وهذا هو الجمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين، وشر ومنهم بعد ذلك الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، الذين كانوا في الماضي يسمون الدهرية، وهم في زماننا قطاع عريض من البشر، كانوا يعني الذين أسسوا هذا المذهب اللعين، مذهب إنكار وجود الله سبحانه وتعالى الشيوعية، ثم صار دينا للأسف الشديد لكثير من أهل الغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها. صار كثير منهم لا يعرف ولود الله عز وجل ولا يوقن به، فهم معطلة، عطلوا وجوده سبحانه وتعالى، نفوا ولوده، مع أن الواحد منهم لو رأى حائطا فيه مسمار ولو مر عليه آلاف السنين لقال هذا أثر من آثار حضارة عاقلة، أثر من آثار أناس دقوا هذا المسمار. والعجب أنهم يقبلون أن يكون الكون المتقن غاية الإتقان، المدبر في أحكم أنواع التدبير، يكون كما يزعمون خلق مصادفة بلا خالق. لا يقبل ذلك عاقل على الإطلاق. لذلك نقول هؤلاء المعطلة النفاة وجودهم يعني دليل على بطلان مذهبهم، لأنهم ما أوجدوا أنفسهم ولا أوجدهم غيرهم، ومع ذلك لا يزالون يطعنون في وجود الله سبحانه وتعالى. وزاد هؤلاء حدة وكثرة في عصر العلم لما حصلت الاكتشافات العلمية المعاصرة والاختراعات الحديثة. ظن كثير من هؤلاء الفلاسفة الزنادقة المجرمين النفاة المعطلة أن عصر العلم يعني زوال حاجة الإنسان إلى الاعتقاد في وجود رب، والعياذ بالله. فأصلوا أن هذا العصر عصر المعرفة، عصر موت الإله ومولد السوبرمان كما يسمون ذلك. فلاسفة كفار، لا يزال هناك من يحاول نشر مذاهبهم الكفرية حتى في بلاد المسلمين، وكل هؤلاء معطلة. ثم عامتهم لا ينتسب إلى القبلة، لا ينتسب إلى أهل الإسلام، إلا أن من نفاة النقيضين الذين يصفون وجود الرب بالمستحيل حين يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، جمع بين النقيضين، منهم الفرق الباطنية كالإسماعيلية والعلويين ونحو ذلك، يرون نفي النقيضين لكن يلبسون على العامة ببعض الانتساب إلى الدين وهم شر من خرج منهم فهم مرتدون شر من الكفار الأصليين. والفرعونية من هؤلاء النفاة المعطلة، لأن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذن كان فرعون منكرا لوجود الله في الظاهر، ولكن كان باطنا معتقدا وجوده، كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه وتعالى عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فهو كان يعلم أن الله أنزل هذه الآيات. الغرض المقصود من فرق المعطلة المنتسبة إلى الأمة نفاة الأسماء والصفات وهم الجهمية. فهذا الباب هذه الجملة يعني لهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية عطف خاص بعد عطف خاص على عام. فإن الفرعونية معطلة والجهمية معطلة. الجهمية اتبع جهم بن صفوان الذي كان يقول بعقيدة الحلول، يقول أن وجود الرب في العالم كورود الملح في الماء، وينفي أسماء الله وصفاته، يجمع أقبح العقائد ويعني يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام. فالجهمية شر أنواع المعطلة، والذين يصرحون ويلتزمون بوجود الرب في كل مكان وأنه حال في المخلوقات من هؤلاء الكفار والعياذ بالله. وإن كان ينبغي أن يبين له معنى ما يقول، لأن كثيرا من الناس يقول ربنا موجود في كل وجود أو ربنا في كل مكان، يعنون علمه وعبروا تعبيرا خاطئا، حتى لو سألته هل الله في بطنك وفي بطن الكلب والخنزير وفي دورة المياه لأستنكر ذلك. فهو يدل على عدم اعتقاد هؤلاء لما يقولون، والله المستعان. وأما بعد ذلك فالمعتزلة من المعطلة، ولكنهم أقل بكثير من الجهمية، يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات والأفعال. وأما الأشاعرة فعندهم نوع تعطيل حين ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر. لما كان هؤلاء أفسدوا العقيدة لم يعد هناك طريق للقلوب لتعرف أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا تتدبر ولا تتأمل آثارها في الكون، فيعيش الإنسان في حياته عيشة البهائم السائمة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعيش والعياذ بالله لا يعرف طعما للحب ولا للخوف ولا للرجاء ولا للرحمة ولا للعلم ولا للحكمة، لا يفهم ما يقع حوله، همه فقط أن يأكل ويشرب ويتناسل، نعوذ بالله من ذلك. كان هؤلاء المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الله، لأنها نسفت من البداية الإيمان بأسماء الله وصفاته، فكيف يمكن أن يتأثر القلب بها؟ هذا غير وارد أصلا، لأنه كلما أتت عليه آيات الصفات انصرف ذهنه إلى إبطالها وإنكارها والرد على من يخالفه فيها، فترتب على ذلك ضياع الأثر بالكلية. قال السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. الشيخ يقول كلاما حسنا جدا الشيخ الهروي في ذلك. يقول يا محبة، المحبة الأولى الدرجة الأولى، تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة. والثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات والارتياض بالمقامات. الشيخ ابن القيم جاب الاثنين دول ورتبهم أحسن ترتيب، يعني محبة تنبت من مطالعة المنة، مطالعة المنن. الإنسان أسير الإحسان، خلقه الله عز وجل كذلك، إذا أحسن إليه أحد فإنه لا بد وأن يحبه. فإذا نظر الإنسان إلى حياته من أولها إلى آخرها لعلم أنه محاط بنعم الله عز وجل من لحظة تكوينه وقبلها، في عجزه المطلق وفقره التام. تذكر حالك وأنت نطفة من مني يمنى، ماذا كنت تملك؟ أليس كل واحد منا شخصيا كان في يوم من الأيام حيوانا منويا؟ هذا الذي يراه الباحثون تحت المجهر، رأس صغير جدا، واحد من مئات الملايين، من مئات الملايين من الحيوانات المنوية، في كل مرة يحصل فيها إنزال إمناء، وذيل طويل. هذا الرأس يحتوي على المادة الوراثية لهذا الإنسان بما فيها درجة ذكائه وطوله وشكله، بالإضافة إلى ما سيلتحم مع النصف الآخر البويضة من الأنثى. أتذكر؟ كلنا لا يذكر قطعا ويقينا. لو أن كروموزوما واحدا فقط فقد جزءا من أجزائه لكنت إنسانا آخر لا تعي ولا تعقل، جزء صغير فقط، أو أن أحد هذه الكروموزومات مثلا انقسم بطريقة جعلته مثلا يصبح 3 بدل 2، يصبح يزيد عدد الكروموزومات بدل 46 و 47، يصبح إنسانا لا يتكلم لا يعقل لا يحسن حتى أن يمسك البول والغائط، لا يستطيع عملا، لا يستطيع شيئا على الإطلاق. تخيل نعم الله عز وجل عليك حتى وهبت وأنت في هذا الضعف. أبوك وهبك شيئا، أمك وهبتك شيئا، ماذا صنعوا لك وأنت الآن كواحد من هؤلاء؟ يعني إذا كنت زوجا أو زوجة أو كنت أبا أو أما ستعرف أنك ما صنعت شيئا لولدك، وأن هذا الأمر إنما هو محض منة الله عز وجل على هذا الإنسان العاجز الفقير. وهب كل شيء، لو كان الآباء والأمهات يملكون أن يهبوا أبناءهم النعم لأجعلت أبنائي أذكى الناس، ولجعلتهم أجمل الناس، ولجعلتهم أجمل الناس، ولجعلتهم أقواهم، ولا جعلتهم حدهم بصرا، ولا جعلتهم أشدهم يعني سمعا، ولا جعلتهم أعظمهم يعني حنكة وذكاء وخبرة. الإنسان فعلا يولد بكل هذه الأشياء مولودة منذ تاريخ تكونه حين كان نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. سبحان الخلق العظيم، نعمة الخلق الذي سوى بناننا، بنان كل واحد فينا، وجعل هذه العروق، هذا الجلد، هذه الأعصاب، هذه الحواس، وهبنا كل ذلك. لو أراد أن يمنع شيئا من ذلك عنا لمنعنا، ولا أعطانا ذلك أحد سواه أبدا، لا يملك ذلك أحد. أي طفل يولد متخلف عقليا لأنه هكذا خلق صغيرا، الكروموزومات بتاعته زي ما قلنا متلخبطة، عنده تخلف عقلي، لو اجتمع من بالأرض حتى يعطوه هذا العقل المفقود لما استطاعوا. لو أرادوا كلهم أن يعطوه شيئا مما لم يعطيه الله عز وجل لما استطاعوا، لا قدرة للبشر على ذلك، لا أب ولا أم ولا العالم بأسره. لو أن إنسانا ولد على سبيل المثال بضمور العصب البصري أو بفقد أي جزء من أجزاء عينه أو أذنه، لو ولد بلا قوقعة مثلا، بعض الأطفال ولد كده فيش قوقعة، قوقعة في الأذن بتاع عظم صغير قد كده، لما أمكن أن يسمع ولا أمكن أن يبصر. كل هذه نعم، نعم ظاهرة على الإنسان. ثم بعد ذلك حين سواه الله عز وجل في بطن أمه وهي تروح وتجيء لا تصنع شيئا، فبتعمل له حاجة ساعتها؟ أديكوا شايفين الحوامل هم قدامكم، كل امرأة حامل ماذا تصنع في خلق ولدها؟ تعمل حاجة؟ رايحة وجاية، مستنية ايه؟ مستنية بعد الولادة فقط لا غير. هل تصنع شيئا على الإطلاق؟ الأب يملك أن يصنع شيئا، الأطباء العلماء الدنيا كلها تملك أن تصنع شيئا. يوم بعد يوم يتكون هذا الخلق، والخلايا تمشي كده والخلايا تمشي كده، والثقب ده يتسد في التاريخ المناسب، ولو ما تسدش يبقى يصبح إنسان عنده ثقب في القلب، ولو إنه الثقب ده فضل موجود ممكن يبقى عنده شيء في الحلق، ممكن تبقى الأمعاء طالعة لبرة، ممكن ما تتقفلش، حاجات عجيبة في كل جزء من أجزائه، خلق عجيب. وكل أجزاء الإنسان دي عمالة تتحرك كل يوم، دي رايحة هنا ودي رايحة هنا ودي جاية هنا ودي تتحول لكده وتتحول لكده وتنقسم بأوامر. إذا كان صاحبها نفسه اللي هي المرأة التي تحمل ما تعملش حاجة، طب الخلية نفسها دي اللي هي أعجز بقى من الإنسان، الخلية بتاعتك دي أعجز منك، أهي ماشية، ده أنت بتعقل وهي ما بتعقلش، ولكن تعرف طريقها حتى يصل الإنسان إلى تمام الخلق. ثم يمن الله عليه بالولادة 5 دقائق، لو الأكسجين ما وصلش مخ الإنسان ما بين انقطاع الحبل السري أو الضغط عليه وما بين تنفس أول نفس وأول بكاء 5 دقائق فقط، يتوقف المخ عن العمل في أجزاء كثيرة جدا منه، يحصل ضمور ويكون الإنسان غير عاقل. 5 دقائق فقط. الإنسان محتاج إن هو أول ما ينزل، أول ما الحبل السري يتزنق ومقاش ما بيجيبش الدم والأكسجين للطفل، إنه ياخد نفسه بمجرد ما يتولد. لو نفسه اتكتم 5 دقائق فقط خلاص، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون عاقلا ولا يمكن أن يصنع شيئا لنفسه، سيظل عبئا على من بجواره إلى أن يموت. سبحان الله، نعم لا تحصيها والله. أنت من أين يعني أتتك هذه النعم؟ مطالعة المنن. ثم كنت انظر الطفل الصغير، انظر إلى قوته، انظر إلى علمه، انظر إلى يعني يعني أنواع القدرة التي يملكها. الطفل ده لو رموه في الزبالة بيعمل إيه؟ بيترمى في الزبالة مش كده؟ كم من الأمهات الفاسدات الفاجرات بيرموا أولادهم في الزبالة، حطوه جنب صندوق الزبالة لغاية ما يجي واحد إيه يمن الله عليه به فيربيه، أو يحطوه على باب مسجد، لو حطوه في الخلاء كده وشد عليه السفن ما يعرفش يعمل حاجة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم تدريجيا كل كلمة بيسمعها المولود تتحفر في مخه عشان تكون حصيلة الكلمات التي سيتكلم بها في حياته. يقعد يسمع ويسمع، يقعد 2 سنين يسمع أو 1 سنة، ويبدأ بعد كده يحاول تقليد حتى يتكلم بمثل ما يتكلم به أبواه. وتتكون في المخ كل هذه المفردات عبر التكرار حتى يتمكن من النطق، ثم ينمو بعد ذلك سليما معافى، وإلا فهو لا يقدر حتى على أن يعطي نفسه القدرة على الرضا. ينمو تدريجيا. حد بيكبرنا، احنا بنعمل حاجة في نفسنا، خلينا نفسنا نطول ونفضل نطول لمرحلة معينة وبعدين نقف. تخيلوا كده لو ناس فضلت تكبر وتطول زي ما هي بتطول، كان ممكن الناس يحصل ايه؟ يفضلوا يطولوا كده على طول. لكن كل منا له مراحل معينة، بيكبر شوية في الأول كمية كبيرة، وبعد كده يفضل ينقص، وبعد كده يروح جاي مرة واحدة كابر تاني عند ايه؟ بدرجات متفاوتة، عند البلوغ يروح جاي كابر مرة واحدة وبعدين يقف. أليس كذلك؟ حد بيتحكم في الحاجات دي؟ مين منا يملك هذه المنن والنعم؟ لنعم يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، لو شيء منها منع منا لانتهت حياتنا، لا عجز الإنسان عن كل شيء. ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب، ده كان ده في نفسه، احنا ذكرنا ده في نفسه. تدبر في سمعه وبصره وجهازه الهضمي وجهاز التنفس وجهاز التناسلي والجهاز البولي، وكل واحدة من دي أشياء عجيبة. كل واحدة منهم علشان الكلية دي عايزة بتاع قد الأوضة عشان يشتغل عدة ساعات، ويفضل تعبان جدا الكلية اللي قد كده دي. واحد ما عندوش كلية قد كده، ما عندوش كليتين، يعمل ايه؟ جهاز غسيل كلوي مش كده؟ يشتغل قد ايه؟ يشتغل 4 ساعات عشان ينظف جسمه لمدة 48 ساعة مش كده؟ ويحتاج تاني على الأقل 3 مرات في الأسبوع، ويفضل تعبان مع ذلك، ويفضل معرض للمخاطر، ولا بد أنه يظل ويتحك لي قد كده، تشتغل بملايين الخلايا التي تنقي دمه. يقعد يدور الإنسان عشان تخرج فضلة البول دي التي هي والله العظيم نعمة عظيم، وكل مجرى من مجاريها كونوا سليم معافى نعمة عظيمة. المرض نعمة لأنه يذكرك بالنعمة. أنت قاعد دلوقتي كليتك ما بتوجعكش، لو كان حد عنده مغص كلوي كان زمان قاعد يصوت دلوقتي مش كده؟ لو مغص مراري كان قاعد يصوت، لو عنده مغص مراري. كل حتة في جسمك ما بتوجعكش نعمة من الله عز وجل. كل حاسة من الحواس ما زالت سليمة نعمة من الله عز وجل. إنسان تفكر كيف سلامة الجلد دي، لو في تعويرة بتوجع، لو في ضوفر بس في فطريات بيوجع. تخيل ان كل حتة منك فيها حتى الشعرة دي نعمة من الله عز وجل. لو الشعرة دي حصل فيها التهاب في بصيلتها لآلمتك ألما الله أعلم به. نمط الخلايا الذي يسير منذ ولدت على نمط معين في الانقسام. في ناس يصحى الصبح يلاقي حاجة طلعاله يحللوها يقولوا ده ورم سرطاني، الخلايا دي اتجنت، أصبحت تتكاثر بطريقة غير طبيعية حتى تشكل ورما، توقفت عن عملها وأصبحت تشكل عبئا على المكان التي هي فيه. نعم لا تحصيها في نفسك. ثم في خارجك أنت في كل حياتك متوقف على عطايا من الله عز وجل. الحمد لله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء دي نزلت من السماء في يوم من الأيام، أليس كذلك؟ جديد نزل من نهر النيل، جاي في نهر النيل، ونهر النيل ده كان إيه؟ جاي لنا من الحبشة ومن أواسط أفريقيا. الأمطار نزلت وجرت المياه في مجاري الله عز وجل، هو الذي خلقها، ما شقها الناس ولا أجراها الناس، ووصلت بعد كده للسد العالي، أقصى حاجة الناس وقفتها في السد العالي، جه الميعاد بتاع خروجها من وراء السد العالي لغاية ما جت ومشيت في نهر النيل، لغاية ما مشيت في المواسير لحد ما الإخوة جابوها وحطوها في البتاع وبردوها وبقت مية جميلة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تروي الإنسان لا أحضر من الله عز وجل. نسأل الله العافية. ما لو شاء الله أن يجعله أجاجا مرا مالحا كنا نملك شيئا؟ الله عز وجل أنزله من السماء وأجراه، ثم إذا شربناه أجراه في جسمنا حتى ننتفع به، ويصل إلى كل خلية رزقها من الماء الذي تحيا به وهي في مكانها بقدرته عز وجل. الطعام الذي نأكله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الحباية بتاعت الرز دي تكوينها يمكن أن يكون نفس الذرات تتشكل بتكوين آخر تصبح مادة سامة، أو تصبح مادة غير نافعة، حطام، تصبح عبارة عن حطب وشيء آخر ليس نابتا، زي بالضبط أي حاجة، أي نبات لم ينبت حتى يكتمل نموه والثمرة غير ناضجة وغير صالحة للأكل، فسد، أصابه مرض أدى إلى أن يكون حطاما. الإنسان ينظر إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ينظر الإنسان إلى طعامه، إلى شرابه، وإلى استقرار الأرض التي يعيش عليها، وإلى استمرار دوران الشمس والقمر والليل والنهار، نعم عظيمة كلها لا يحصيها الإنسان. استمرار يعني كف الشهب والنيازك عنها. الكون مليء بأشياء عجيبة جدا. الكرة الأرضية دي انتوا مش تسمعوا كوكب بلوتو راح فين؟ لا، بيقولوا تاه في الفضاء، تخلى بعيد عن الجاذبية الشمسية، كان موجود وقوش لاقينه ما يعرفوش هو فين، تاه في الفضاء. ممكن الكرة الأرضية تتوه لو بعدت تبعد عن الشمس كده، تبص تلاقي، الله أعلم. كما قال الله عز وجل عما أعده للكافرين المجرمين، قال مسوما كما ذكر عن قوم لوط أن الله أمطر عليهم حجارة من سجيل مضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بيقولوا متوقعين سنة 2024 يمر مجموعة نيزك قريب من الكرة الأرضية، خايفين هو يصطدم بالكرة الأرضية، عبارة عن كمية هائلة من الحجارة يمكن أن تصطدم بجزء من الكرة الأرضية، لو اصطدمت ستؤدي إلى انفجارات تعادل ملايين القنابل النووية، ربما تدمر قارات بأكملها وتؤدي إلى حرائق في الجزء الآخر تبيد الحياة أو تبيد جزءا من الحياة. وده مين اللي يملكه؟ الكرة الأرضية دي احنا عارفينها ماشية ازاي، والشمس ماشية ازاي، وهذه النيازك كيف تسير. احنا في الأرض وفي السماء، البحار دي تسونامي اللي حصل ده، مش يرينا قدرة الله عز وجل على أن البحار مكفوفة؟ البحار دي لو أخذت أوامر أمرا من الله أن تغرق الناس، كما قال الله عز وجل في الحديث في الأثر القدسي الذي ذكره وهو منبه عن التوراة والله أعلم، أن الله قال لموسى عن فرعون لو شئت لأمرت البحار لورقت والأرض لابتلعت والجبال لأطبقت عليه والسماء لحصبت. لو أمر الله بذلك سبحانه وتعالى، إحنا عايشين في نعم لا تحصى فعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دي نعم كلها نعم ظاهرة. طب نعم الباطنة، النعم الباطنة عليك أيها المؤمن، أنعم الله عز وجل عليك من وسط آلاف غيرك بأن جعلك مؤمنا مسلما تعرف معنى حبه، وحرم الآخرين من حبه، جعلهم لا يعرفون في حياتهم معنى حب الله. عايشين يعملوا إيه؟ يحبوا إيه؟ يحبوا الأكل، يحبوا الشرب، يحبوا العصير، يحبوا الجنس، وأوحش منهم اللي يحبوا إيه؟ اللي بيحبوا المخدرات، بيحبوا الخمرة اللي ريحتها والعياذ بالله في قمة النتن. أنا شميت ريحة واحد في حياتي شارب خمرة، كنت واخد ماتشية في مستشفى، مستشفى النيلي وأنا طالب امتياز، مش ناسي الراجل أبدا. كان المهم إن الراجل كان لبناني الجنسية وجايبينه سكران عشان نعمل له محضر إن هو حالة إيه، سكر باين. وإزاي الراجل ملخبط عقله وشكله، والله شممت رائحة فمه حتى من ضمن الكشف لنشم رائحة الإيه الفم، رائحة غاية في النتن، رائحة الخمر شيء منتن جدا، حاجة فظيعة، ريح مش ناسيها كده زي ريحة البكابورت بالضبط، والله شيء عجيب. ثم أثرها في الإنسان، ثم أثر ما هو أسوأ من الخمر أو نوع من أنواع الخمر اللي هي المخدرات. أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بأن أنت تجد راحتك فإن أنت تسجد لله سجدة، إن أنت تصلي أرحنا بها يا بلال، إن أنت تصوم يوم عشان تفرح. الناس تجي حزينة ومتضايقة وفي قمة الضيق والكرب ومش عارفة تحل المشكلة إزاي، وأنت تصوم يوم تقوم في آخر اليوم تبقى إيه، فرحان، لأن الصائم فرحتان. أنت أمنيتك إنك تطلع عمرة وتروح تحج وتقف على عرفة وتقف بمزدلفة وتطوف بالكعبة وتقف بالملتزم وتصلي خلف المقام ركعتين وتقف تصلي قيام ليل راكعا ساجدا في الحرم وتذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عليك من الباطنة بالإسلام بالإيمان بالإحسان بالخوف من الله عز وجل. ناس لا تخاف الله، ناس ربنا سبحانه وتعالى حرمهم حتى من معرفة توحيده، حياته مفروض عليه عشان يقلد آباءه وأجداده إنه يعتقد المتناقضات عشان ما يسيبش دين أمه وأبوه دين أبوه، والعياذ بالله حد يعتقد أن الإله قد صلب ومات وعجز وبصق عليه ويتقرب ويعظم شعار إهانة في الإله، والعياذ بالله. أليست هذه يعني من نعم الله عز وجل عليك؟ تجد إنسان مستعد لأن يعني يبيع عمره من أجل شعار إهانة الإله على اعتقاده وموته ويعني ذله وضعفه وعجزه، مع أنه ساخط على هذا الذي حدث له، يقول لإلهه الآخر الله أعلم هو مين، إلوي إلوي لما شبقتني الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني، شيء عجيب والله. آخرون بالملايين غيرك يعبدون الفأر المقدس، قلت لكم قبل كده مش كده، المدينة الهندية اللي مليانة طاعون انتشر فيها الطاعون، فقعدوا يدوروا من الأسباب فقالوا لا دي مدينة الفأر المقدس فيها 2 مليون فار في المدينة، فإنه محرم قتل الفيران لأن الفأر هناك إيه إله يعبد. أما البقر حدث ولا حرج، شيء مليار بني آدم بيعبدون البقر والعياذ بالله، مليار إنسان في الهند يعبدون البقر، ومليار وشوية في الصين يعبدون بوذا وكونفوشيوس والعياذ بالله. وانت رب ودول كانوا ايه، دول بشر من البشر. اخ اللي بيحكي لي راح كان من جماعة التبليغ يحكي انه ذهب الى الهند فوجد بقرة تمر، فقال لنا يعني يعني يعمل نفسه ليس منتبها، الناس يصيحون شايفينه أجنبي فمش عارفين يكلموا ويشاوروا له، فقال أسير أطنش مش مهم إن أنا يعني أوسع للبقرة، حتى اقتربت البقرة منه قال لي فوجدت نفسي ارتميت 2 متر بعيد، ثم جعلوا يزلدون البقرة اعتذارا عن جهل الجاهل اللي ما وسعلهاش السيك، والبقرة عمالة تروث في الطريق زي ايه، زي اي حيوان، الجاموسة تتذبح والبقرة ايه تعبد، شيء عجيب. يعني احنا بيجي لنا بقى لحم هندي مش كده، لحم هندي ده لازم يكون لحم ايه جاموس، الجاموسة السوداء تبقى ايه حلال الذبح، والبقرة البني لو حد ذبحها يتذبح. لو ان مسلما تجرأ على اخذ بقرة من الطريق وثبت عليه أنه ذبحها أهل القرية جميعا ربما تعرضوا إلى الإبادة. حكى لي أنه ركب القطار فوجد رجلا هنديا وامرأته بجواره ونفس البتاع الهندي اللي لابسها ده. وكل كل حين كده كان قطر طويل على مسافة طويلة يروح جاي ايه مدخل دماغه في تحت الايه الساري الهندي وطالع تاني كل شوية يروح جاي مدخل دماغه في الجنيلة بتاعتها دي من تحت كده وطالع تاني. فسأل هو بيعمل ايه فقالوا له او هو اجابه بقى بان هو بيتعبد للاله اللي هو ايه فرج المرأة والعياذ بالله. وقعد يوصف له في عظمة هذا الذي نزلنا منه ان احنا اول ما وجدنا في الحياة كان من خلاله. تخيل ان الانسان يكون بهذه السماجة والسخافة وضياع العقل وتصور نفسه على الحق كل شوية يقعد ايه يسجد لليه لفرج المرأة. والتماثيل هنا آلهة الهند تبلغ الآلاف آلاف الآلهة النسانيس في بلاد بتعبدها ميلل بتعبد النسانيس بس ناس كانت لقيه بيعبد القرود وميلل كما ذكرت الفئران وميلل تعبد العجول وميلل تعبد الخفافيش والعياذ بالله. كل ده موجود أشياء عظيمة وأناس يعبدون الشيطان والعياذ بالله. ألا تسمعون عن عبادة الشيطان يعبدون عدوهم عبادة يعني مباشرة. أليس من نعمة الله عليك أن جعلك مسلما؟ أعظم نعمة في الحقيقة نعم الله الباطنة وهي أعظمها ظاهرا وباطنا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة حب الله ونعمة الخوف من الله ونعمة رجائه نعمة التوكل على الله نعمة أن تعرف الطريق إليه نعمة السنة نعمة أن جعلك من أهل السنة والجماعة بعيدا عن أهل البدعة. إحنا مغمورين في النعم لا نستطيع أن نخرج منها طرفة عين. إذا علمت ذلك أحببت الله لأنه الذي أعطاك كل ذلك. وجه وجهة قلبك إليه دون أن تعبد الأصنام دون أن تعبد السبان دون أن تعبد الأوثان دون أن تتعلق بغيره. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مشاهدة نعم الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يحب الله قطعا. ولذلك يجب علينا أن نقول كل يوم على الأقل 17 مرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صفات الرب الله الإله الرب الملك الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر. أسئلة أفلت فعلي.